سنة الله وطريقته في منافق الأمم السابقة أن يؤسروا ويقتلوا أينما كانوا، ولن تجد أيها النبي لطريقة الله تحويلا ولا تغييرا.